حي الله رجال الميادين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجني ملقاهم والجني ملقاهم حي الله رجال الميادين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجني ملقاهم والجني ملقاهم في النهضة وربعة يا رجال خلي يدك في ايدي ردوا الصاع بميت صاع عاشوا الاجاويدي في النهضة وربعة يا رجال خلي يدك بايدي ردوا الصاع بميت صاع عاشوا الاجاويدي والله انه ما ننصاع يا ثورتنا زيدي يوم يزيدوها الرصاص بالصدر بنلقاهم حي الله رجال الميادين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجني ملقاهم والجني ملقاهم حي الله رجال الميادين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجني ملقاهم والجني ملقاهم احنا لما نموت نموت بالعز ونتباهى بالعز ونتباهى وانقتلونا واحنا سجود هالرايا بنهواها هالرايا بنهواها احنا لما نموت نموت بالعز ونتباهى بالعز ونتباهى وانقتلونا واحنا سجود هالرايا بنهواها هالرايا بنهواها يابا واحنا اللي ما نرضى سقوط وبنحمي حماها واحنا اللي ما نرضى سقوط وبنحمي حماها ونصار منا شهداء الجنة بتستناهم وصار منا شهداء الجنة بتستناهم حي الله رجال الميادين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجني ملقاهم والجني ملقاهم حي الله رجال الميادين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجني ملقاهم والجني ملقاهم شد الهمة يا ابن العز في كل الميادينِ كل الميادينِ وهز الأرض الحرة هز وارفع راي الديني وارفع راي الديني شد الهمة يا ابن العز في كل الميادينِ كل الميادينِ وهز الأرض الحرة هز وارفع راي الديني وارفع راي الديني يا بخلي خيل الثورة تفز تهز الملاييني خلي خيل الثورة تفز تهز الملايين يابا واللي ضحوا بهذا الدرب لنبوس تراهم واللي ضحوا بهذا الدرب لنبوس تراهم حي الله رجال الميادين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجني ملقاهم والجني ملقاهم حي الله رجال الميادين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجني ملقاهم والجني ملقاهم